فتى طه. ملقاً بثرى الطف للسبط فوالف قد ضاق جنى الحدف في مرهف أشقاها بالسيف قضى ظلما بالطف لقا مرما والصدر حوى علما والله به باها وجه قمر أزهى بالترب غدا مخبر للدين لكي يثأر لم يرضى بدنياها لم يرضى بدنياها. يا عين ألا فابكي للسبط فتاها الرأس على روحي والجسم ببوغاها والجسم ببوغاها تبكيه أسى زينب والقلب شجا مشعل والدمع دما مسكر من فوق محياها تدعو ببني غالب تعني ابن أبي طالب يا قاسم يا واهب يا فارس هيجاها يا حيدر هل تدري بالشمر وبالنحر بالخيل وبالصدر والروس ومسرها والروس ومسرها. يا عين ألا فبكي للسبط فتاقا الرأس على رمحي والجسم ببوغاها والجسم ببوغاها. هذا ابنك مذبوح هذا ابنك مطروح منه الدم مسفوح قد عز على طه بالطف ثواعات بالشمس بقي عاريا للخيل غدا ميدان كي يكسب أخراها والصحب قضى صرعا والوحش لهم تنعى أجري لهم دمعا إذ لم يردوا معها إذ لم يردوا معها يا حيدر أدركنا من بعدك قد ضعنا للشام لقد سرنا يا سيد بطحاها إن أشكو يزيدنا ضربا ويسبونا قهرا ويهينونا لم يرتقبوا الله هل ترضى بأن تسلب أيتامك بل تضرب للسبي غدا تسحب لا رحم يرعاها لا رحم يرعاها يا عين ألا فابكي من التراث العماني تذييل مصطفى محسن اللواتي.